أنا مقيم في مكة المكرمة، وأريد أن أحضر أم زوجتي لمكة لأداء العمرة ولأداء فريضة الحج إن شاء الله، ولكنها سوف تأتي بدون محرم لها، فهل يجوز لها ذلك علما بأني إن شاء الله سوف أنتظرها في مطار جدة وأصحبها لمكة؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا ومعها ذو محرم. الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والأحاديث في هذا كثيرة وهي في الصحاح، فلا بد من المحرم للمرأة في السفر، سواء سافرت عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو عن طريق البر، على أي وسيلة كانت من وسائل السفر، لعموم الحديث. فإذا أردت أن تحسن إليها وأن تحضرها للحج فسافر إليها وأتي بها، إلا أن يكون هناك محرم غيرك يأتي بها فهذا واجب أن يصحبها المحرم. نعم.